اللي شفته في الزمان ده اي شيء بشوفه عادي كله واخد عالمعنى ده من يا دنيا بعيش تراضي اسوى جرح في احتمال نفسي اعرف بس مالي فين يميني من شمالي نص جرح ونص نص جرح ونص هادي فيكو الدخلاوي صباح بلون غدر الاصحاب الحقيقة وقفالك عالباب المرشي طن بيغوي الناس بحر الصحاب يتعب عذاب بحر الصحاب يتعب عذاب اغرب عادية رويت بعيني بشوف سيميلي وجات لعودة لكل الناس فهد السجون طفل الاحداث طلع في غابة واقفة لعصابة عك ما ببازوك وكباس ممنوع عليك تطلع بالليل مالكش بيع ارحال يا سنين صاحب سابني الدنيا دي زي السكينة الدنيا مش دايما يا ابني الدنيا مش دايما يا ابني عبو الظروفات وبكايتا باين عليا معاك بايتا دخلنا عالفراخ خربنا الدنيا على بعضها زيطا الدنيا حظي يا دوب دمعك